إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن دور المرأة في المجتمع المسلم دور عظيم، وما استطاع أعداء الإسلام في هذه العصور المتأخرة من التأثير على المجتمعات المسلمة إلا بعد أن أثروا على المرأة فأخرجوها من خدرها، ونزعوا عنها برقع حيائها، وصارت مستغربة في جملة أمورها، فوقع في المجتمع المسلم خلل عظيم. ولا شك أن وقوف المرأة المسلمة عند حدود الله عز وجل لا تتعداها ولا تنتهكها دليل على صدق إيمانها وحسن استقامة سريرتها وطهارة قلبها. ولا شك أن استهانة المرأة بحدود الله عز وجل وإقدامها على ارتكاب المنهيات دليل على ضعف إيمانها واعوجاج فطرتها ومرض قلبها ونقص حيائها. والنساء في هذا العصر لم يتوقفن عند حدود ما أحل الله لهن، بل وقعن فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأعمال، وارتكبن كثيرا من المنهيات جهلا وتساهلا وكبرا وعنادا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد أغنانا الله تبارك وتعالى بحلاله عن حرامه، ولم يحرم علينا ربنا تبارك وتعالى إلا كل خبيث ضار فاسد. ولو زكت النفوس وطهرت القلوب لنفرت مما حرمه الله عز وجل ونهى عنه، كما تنفر من الجيف والقاذورات، ولكن عين الهوى عمياء. وكثير من الأمور التي نهى عنها الشرع تتورط فيها النساء تورطا لا يزعهن خلق، ولا يمنعهن دين، ولا يقف بهن عند حدود ما حرم الله تبارك وتعالى عرف ولا شرع. من ذلك أن كثيرا من النساء يأتينا السحرة والمشعوذين والعرافين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا سأله دون أن يصدقه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه الأربعة، وهو حديث صحيح. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكاهن نفسه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بالعراف نفسه؟ ومعلوم أن العلماء حكموا بأن السحر كفر، وأن الساحر كافر، وأن حده ضربة بالسيف، يقضي بذلك القاضي الشرعي، وينفذ ذلك الوالي الشرعي. فكثير من النساء يقصدن العرافين والمشعوذين والسحرة ويؤمن بذلك إيمانا مطلقا، وكثير منهن وكذا كثير من الرجال يعتقدن ويعتقدون في الكواكب والأبراج، وهذا مما كثر في هذا الزمان، حتى لقد خصصت له البرامج وأصدرت له المجلات والجرائد، وهنالك قنوات خصصت لأمثال هذه الأمور، وأكثر جماهيرها من النساء والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثر سماء أي مطر من الليل كان هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. والحديث متفق عليه. كثير من الناس لا يتحرك حركة إذا أصبح في يومه حتى يطلع على حظه، فينظر في برجه سواء كان من برج الخنزير أم من برج الكلب أو غيره من تلك البروج لكي يرى خريطة يومه كيف تكون. هذا كله شرك بالله رب العالمين، ولا يعلم الغيب إلا الله. كثير من النساء يعلقن التمائم والودع والحروز، ولا تحسبن أن ذلك كان عندما كانت المستويات الاقتصادية متردية، وإنما ذلك يوجد في الطبقات الأرستقراطية أكثر مما يوجد الآن في الطبقات الفقيرة، أو كمثله حذو النعل بالنعل، وهذا دليل على سوء المعتقد. فهذه الأشياء تضر ولا تنفع. اعتقاد أنها تدفع العين وتمنع الحسد وترد البلاء اعتقاد باطل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه؟ قال إن في عضده تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني. من تعلق تميمة فقد أشرك. كثيرة هي تلك التمائم الآن، من الحظاظات إلى غير ذلك مما يعلق في السيارات وفي مكاتب العمل والشركات، وكلها من الأوهام التي تضاد أصل الاعتقاد الصحيح. كثير من النساء وكذا من الرجال يحلفن ويحلفون بغير الله، يحلفون بالأمانة وبالوالدين وبالأبناء وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة وبروح فلان ورحمة فلان إلى غير ذلك، وهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك وكفر. روايات أخرجها أحمد والترمذي وهي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تسمع الحلف بالأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود وصححه الألباني. على المرأة المسلمة أن تحذر أشد الحذر من البراءة من الإسلام في حلفها، فكثيرا ما تسمع المرأة تقول إنها بريئة من دين الإسلام إن كان كذا أو كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. كثير من الناس يقع في التشاؤم والتطير، ويكثر هذا في النساء، وهذا مرض خطير ابتليت به كثير من النساء، فمنهن من تتشاؤم من بعض الألوان أو الأرقام أو الطيور أو الأشهر أو الأيام أو الأشخاص أو غير ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له، أي مارس السحر أو فعل له ذلك. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وأصل التطير أن العرب كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يمضي لطيته قاصدا سفرا أو لقضاء حاجة، فإنه يأخذ إذا رأى طيرا حجرا فيرمي الطير بالحجر فإذا طار عن يمينه تيامن، وإذا طار عن شماله تشاءم، فهذا هو التشاؤم وهو التطير أيضا. فإذا تيامن الطير مضى لحاجته، وإذا تشاءم رجع عن حاجته متطيرا أي متشائما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، لا تتشاءم، كن متوكلا على الله، آخذا بالأسباب، ودع عنك التشاؤم والتطير، وكن مؤمنا بالقدر، واعلم أن ما أراده الله رب العالمين سيكون، فخذ بالأسباب وامضي لشأنك والله يرعاك. كثير من النساء يعتدن زيارة المقابر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، هو حديث ثابت عن رسول الله. لعن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوارات، وهي صيغة مبالغة، زوارة صيغة مبالغة من زائرة. فالمرأة التي تعتاد زيارة المقابر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت الزيارة لإماما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء، ثم رخص في ذلك بعد وقال إنها تذكر الآخرة. ولا شك أن المرأة تحتاج إلى أن تتذكر الآخرة كالرجل، بشرط ألا يقع منها مخالفة، لا في ثيابها ولا في كلامها ولا في هيئتها ولا في حركتها، ولا تخالط أحدا من الرجال، ولا تستعطر، ولا تتكلم بكلام لا يرضاه الشرع، إلى غير ذلك من تلك الضوابط. ويكون ذلك على المدى البعيد، لعن الله زوارات القبور. كثير من النساء يحتفلن بأعياد الكفار، ولا يجوز الاحتفال بأعياد غير المسلمين، ولا يجوز تهنئتهم بها أو مشاركتهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة على بعض الصحابة احتفالهم بيومي النيروز والمهرجان، وقال لهم: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. من الأعياد المبتدعة في هذا الوقت ويحتفل به كثير من الشباب من الجنسين ذلك العيد الذي يقال له عيد الحب، وفتن به كثير من الفتيات والنساء، وهو عيد وثني مبني على أسطورة خرافية لراهب كافر يقال له فالنتين، وكان قد تحدى السلطة الكنسية وأراد أن يخرج على قواعد الكهنوت ومسائل أساس الرهبنة، فصار رمزا عند أولئك الضلال، ونقل بحرفه إلى المجتمع المسلم لكي يصير رمزا عند المسلمين والمسلمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مما تتورط فيه النسوة التبرج وإبداء الزينة، وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت تتخذ الخلخالة ثم تسير تضرب يمنى بيسرى لتحدث صوتا من أثر قرع الخلخال بغيره ليلتفت الناس إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. التبرج طال في هذا الزمان حتى الحجاب، فكثير من المحجبات متبرجات، فهن المحجبات المتبرجات. تبرج الحجاب نفسه. التبرج يشمل لبس الثياب الرقيقة والقصيرة والضيقة، والتي هي زينة في نفسها، والتي فيها تشبه بالكافرات. مما تقع فيه النسوة وصل المرأة شعرها بشعر مستعار، فعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسة تصغير عروس وهي المرأة عند الدخول بها أصابتها حصبة فتمرق شعرها أي تساقط أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. الحديث في الصحيحين. والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي من يفعل بها ذلك. فالفاعلة والمفعول لها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما تورطت فيه النساء في هذا العصر وقبله خروج المرأة من بيتها متعطرة، وهذه بلية عظيمة وقع فيها كثير من النساء بسبب تساهلهن، فتخرج متعطرة وهي تعلم أنها ستمر على الرجال فيشم رائحتها، وبعضهن تفعل ذلك عن قصد وإصرار. وقد قال الرسول المختار صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو استخدمت الصابون المعطر فبعض أنواعه تكون له رائحة زاعقة، فلو فعلت ذلك وخرجت ومرت على الرجال فوجدوا ريحها فهي داخلة في هذا الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني وغيره. كذلك مما يقع من كثير من النسوة الوشم والنمص والفلج، والوشم غرز إبرة وما يشبهها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل وغيره على هيئة نقوش ورسومات، وهو من التقاليع السائدة في هذه الأيام عند النساء، نقل ذلك من الكفار. النمص هو نتف أو إزالة الشعر من الوجه، وأما الفلج في الأسنان فأن يباعد ما بين الأسنان بالمبرد لإظهار الحسن وصغر السن. هذه الأمور من أشد ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها تغيير لخلق الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متى يشرع للمرأة أن تأخذ شيئا من الشعر من وجهها؟ في حالة واحدة، إذا نبت لها شارب أو لحية، هذه الحالة الوحيدة. وهذا هو مرض الاسترجال، فهرمون الذكورة يكون عاليا عند المرأة، فعند ذلك ينبت لها شارب حقيقي ولحية حقيقي، فإذا أزالت ذلك لا تكون داخلة في النهي عن حلق اللحية. أما أن تأخذ ما بين حاجبيها أو غير ذلك فهذا كله مما لا يجوز. هؤلاء نساء فارغات عندهن أوقات لا يدرين ما يصنعن بها، فالواحدة منهن ليس لها إلا المرآة، لطم الخدود وشق الثياب عند المصير، وهذا دليل على الجزع والسخط وعدم الرضا. وربما تلفظت المرأة بالكفر الصريح والعياذ بالله، والواجب التسليم بالقضاء والصبر على البلاء والاسترجاع والاحتساب والاستغفار، وفي النهي عن لطم الخدود وشق الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. الجيوب جمع جيب، وهو فتحة الثوب التي يخرج المرء منها عند لبس الثوب رأسه، فهذا هو الجيب. فشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية كل ذلك مما حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان كثير من النساء ليس لهن فائدة إلا في هذا الأمر، تنوح على زوجها إذا مات، هذا هو برها بزوجه، ليس لها من فائدة بالنسبة للزوج إلا فيما تصنع عندما يأتيها خبره، ويكون هذا كله كما هو معلوم تمثيلا فقط. وأما الباطن ففي غاية السرور، أنه ذهب وذهب الفقر. النوح على الميت والصلق والحلق والشق كل ذلك من فعل الجاهلية، النوح رفع الصوت بتعداد شمائل الميت وذكر محاسن، وهذا منهي عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. وأما الصراخ والولولة فهو الصلق، وأما الحلق فحلق الشعر. عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصير. على الإنسان أن يجتهد في أن يوصي وأن تكون وصيته مكتوبة عند رأسه، لا يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، ويوصي بأنه بريء من أمثال هذه الأمور، لأن الإنسان إذا كان يعلم من عادة أهله أنهن إذا مات فعلن به أمثال هذه الأفاعيل فلم يوصي، فهذا الإمرار إقرار بما سيكون، فكأنما أوصى بأن يكون. فعلى الإنسان أن يبرأ من أمثال هذه الأمور، وأن يجتهد في تربية من حوله على الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتبقى أمور تتعلق بالنساء وأمورهن لا تنقضي، أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا والمسلمين والمسلمات إلى الصراط المستقيم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى وهو العفو الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.